أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: ما حكم الدعاء في سجود التلاوة والشكر أثابكم الله؟ السجود كله يشرع فيه الدعاء لما قدمنا من قوله عليه الصلاة والسلام: إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء. هذا يشمل السجود الفريضة والسجود النافلة وسجود الشكر وسجود السهو. ولذلك في الحديث الذي معنا في سجود السهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجودا طويلا، وهذا يدل على أنه أكثر من ليس خاصا بالأذكار. وأما بالنسبة للدعاء في سجود التلاوة فثبتت به السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، وتبارك الله أحسن الخالقين. وكذلك في دعاء الشجرة: اللهم اكتب لي في دعاء الشجرة أيضا: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من نبيك داود. الأول دعاء والثاني ثناء. فإن شئت في سجود السهو في سجود الشكر في سجود التلاوة أن تدعو فحديث: اللهم اكتب لي بها أجرا، وضعني بها وزرا. وإن شئت تثني: اللهم سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، مثل دعاء الاستفتاح، فيه تمجيد كقولك سبحانك اللهم وبحمدك، وفيه دعاء: اللهم باعد بيني وبين خطاياي، حديث أبي هريرة في الصحيح. إن شئت أخذت بهذا وهذا، وإن شئت في السجود أن تجمع بينهما فلا بأس ولا حرج، والله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.